إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. بلاغ من عمدة قرية بني عامر يا فندم بوجود جثة السيدة عند الترع. كلم العمدة ونبه عليه محدش يقرب من الجثة، وكمان اتصل بالمعمل الجنائي يا حضرة الضابط. حصل يا فندم، والعمدة عين 4 غفر حوالين الجثة، والمعمل الجنائي يا فندم زمانه هناك. تمام. مين اللي اكتشف الجثة يا حضرة العمدة؟ هي مش جثة بمعنى جثة يا سعادة البيه. يعني ايه يا عمدة؟ فسر كلامك. هي دراع بس يا سعادة البيه. دراع بس؟ يعني ايه؟ اللي لقيناه يا سعادة البيه دراع مقطوع من جثة. مين اللي لقى الدراع يا عمدة؟ الواد خلاف الغفير النظام يا سعادة البيه، ولقاها عند الترعة جيب للبلد. يا حضرة الضابط، انده لنا خلاف الغفير، واستأذنك محدش يدخل علينا يا عمدة. اسمك وسنك ووظيفتك. اسمي خلاف حميد عبد التواب، وسني 45 سنة، ووظيفتي غفير نظامي يا سعادة البيه. انت اللي اكتشفت الدراع يا خلاف؟ ايوه يا سعادة البيه، اثناء مروري ليلا بمحاذاة شط الترعة اتصلت رجلي بشيء، وكنت عنكفي على وشي، وبالفحص والتفحيص والتمحيص تبين انه دراع لي شبه صغنانة. دراع بس اللي لقيته خلف؟ ايوه بيه، هو انا يعني لو لقيت حاجة تاني حدريها ليه وهعمل بيها ايه؟ جاوب على قد السؤال واختصر يا غفير. مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا سعادة البيه مفهوم. عرفت ازاي ان الدراع لست وكمان صغيرة يا خلف؟ من الحنه اللي كانت في ايديها يا سعادة البيه، وكمان دراعها ابيض ونضيف يا سعادة البيه. هما الرجالة في بلدكم ما بيحطوش حنة في ايديهم يا خلف؟ لا بيحطوا يا سعادة البيه، بس يعني ما يعملوش يعني رسومات قلوب وحاجات من دي يا سعادة البيه على دراعاتهم. طيب يا خلف، تعالى ورينا المكان اللي لقيت فيه الدراع. ده تقرير المعمل الجنائي يا فندم. ايه رأي حضرة الضابط؟ حاضر فندم. الذراع التي تم العثور عليها هي الذراع اليمنى لفتاة يتراوح عمرها ما بين 20 إلى 25 سنة، تم قطعها بسطور، وتبين أن بها عديد من آثار العنف، كما تبين وجود أثر واضح لدبلة في الإصبع البنصر للذراع، ولم يتم العثور على الدبلة. توجد آثار دقيق على الذراع، والدماء على الذراع فصيلتها A، وتوجد حنة حديثة على كف الذراع، ويوجد رسم بالحنة خلف الكتف، ويمتد الرسم إلى الذراع من الخلف. الموضوع كده صعب جدا يا فندم، خصوصا إننا مش عارفين الدراع ده لست اتقتلت ولا اتقطع دراعها وبس. هو فعلا صعب، بس احنا عندنا إشارة ممكن نبدأ منها. ايه هي يا فندم؟ الحنة الحديثة. الحنة الحديثة؟ يعني ايه سعادتك؟ الحنة الحديثة اللي في الدراع معناها ان صاحبة الدراع عروسة جديدة وبقالها بالكتير 2 أسبوع متجوزة. مظبوط يا فندم، يعني سعادتك تقصد اننا نحصر البنات اللي اتجوزت 2 أسبوع اللي فاتوا ونشوف مين فيهم اللي اختفت؟ برافو حضرة الضابط، وبكده هنوصل لمين هي صاحبة الدراع. يعني 4 بنات اتجوزوا خلال 2 أسبوع اللي فاتوا. دي نتيجة التحريات اللي وصلنا لها فندم، وفصيلة دمهم هم الأربعة ايه؟ فصيلة دمهم زي بعض. طيب يا حضرة الضابط، ابعت استدعيهم هم الأربعة. أنا عملت كده فندم، بس اكتشفت إن الأربع بنات وجوازهم مش موجودين في البلد أصلا. يعني إيه يا حضرة الضابط؟ لما طلبت من العمدة إنه يجيب البنات عشان ياخد أقوالهم، العمدة قال لي ولا واحدة منهم موجودة في البلد يا سعادة البيه. يعني إيه الكلام ده يا عمدة؟ البنات اتسطرت وسافروا مع رجالتهم يا سعادة البيه. احكي لي الأربع بنات اتجوزوا إمتى وسافروا إمتى وفين؟ حاضر حاضر يا سعادة البيه. الأولانية ليلى بنت عبود عزازي الله يرحمه، اللي اتجوزت حسن أبو إسماعيل، سافروا يقعدوا في قطر. أصل الواد حسن كان شبك البت بقاله 3 سنين وربنا فتح عليه وسافر على قطر وعملوا قرشين وجيه البلد قبل العيد بيجي شهر كده عشان يدخل. يا عمدة قولي اتجوزوا امتى؟ تاني يوم العيد يا سعادة البيه. وسافروا امتى؟ سافروا من يجي ليلتين يعني بعد العيد بيومين. لأن بقالهم يومين مالهمش قطر في البلد. طيب واللي اسمها فاطمة؟ مالها يا سعادة البيه؟ اتجوزت امتى ومشت امتى من البلد يا عمدة؟ ايوه ايوه، البنت فاطمة بنت حسنين عواد الله يرحمه دي اتجوزت ابراهيم ابن مصلح المزين بتاع البلد، ودي اتجوزت رابع يوم العيد الكبير. اصل مصلح المزين كان خاطب البت من مرات ابوه من يجي 6 شهور، وخليل نزل اجازه من السعوديه وشبك البت ودخل عليها تاني يوم العيد وسافروا يجي من 6 ايام على السعوديه. اما بقى البت هنومه بنت خلاف الغفير دي سافرت مع جوزها خليل ابو السعد لليبيا. أصله كان متكلم عليها بقاله سنة، جه رمضان مع أهله وبعد عيد رمضان جاب الذهب لها النومة ودخل أول يوم العيد الكبير وسافروا بعد العيد بيوم. سافروا على فين بالظبط يا عمدة؟ على ليبيا يا سعادة البيت. والعروسة الرابعة سافرت على فين؟ البت فتحية بنت علولة العلاف الله يرحمه. الله يرحمه. اتجوزت من فتحي ابن خالها الحاج حسين الفطاطري. أصل الواد فتحي لسه راجع من ليبيا في عيد رمضان اللي عدى ودخل عليها تالت يوم العيد الكبير وسافروا من أول امبارح على ليبيا. وبكده حسين الفطاطري اطمن ان مفيش حد هيطالبه بورث البت من ابوه ولا ورث امه اللي حسين واكله من سنين طويلة. يعني الأربع بنات اللي اتجوزوا مش موجودين في القرية ده يا فندم اللي وصلنا له عن طريق التحريات. طيب مش ممكن الدراع ده يكون لحد من معازيم الأفراح؟ ما كلهم بيحطوا حنة في الأفراح دي. التحريات أثبتت إن كل قرايب العرايس الأربعة والمعازيم موجودين يا فندم. واضح إن صاحبة الدراع واحدة من الأربع عرايس دول. بالضبط يا فندم. تمام يا حضرة الضابط، استدعي أقرب الأقارب للعرايس الأربعة عشان ناخد أقوالهم. حصل يا فندم، وكلهم موجودين برا، وأنا عامل لحضرتك كشف بيهم كمان. فضل حضرتك الكشف. تمام يا حضرة الضابط. الأول الغفير خلاف والد العروسة هنومة، الثاني الحجة نحمده زوجة والد العروسة فاطمة، الثالث محروس عم ليلى عبود، الرابع حسين الفطاطري خال العروسة فتحية وحماها في نفس الوقت. دخلهم حسب الكشف يا حضرة الضابط. حاضر يا فندم. مبروك جواز بنتك يا خلاف. الله يبارك فيك يا سعادة البيه، عقبال أولادك. قول لي يا خلاف، بنتك هنومة فين دلوقتي؟ سافرت مع جوزها خليل أبو السعد على ليبيا. انت آخر مرة شفت بنتك كانت امتى يا خلاف؟ ليه؟ هو حصل حاجة للبيت يا سعادة البيان؟ لا ابدا يا خلاف، احنا بس بندردش مع بعض. هو خليل خطب بنتك امتى؟ هو اتكلم عليها يجي من سنة او اكتر شوية، وبعدين سافر ليبيا ورجع في رمضان اللي عاد، وبعد عيد رمضان نزلنا المركز اشترينا الذهب، والدخلة كانت أول يوم العيد. وهم سافروا إمتى يا خلاف؟ بعد العيد طوار يا سعادة البيت. آخر مرة شفت بنتك فيها كانت إمتى يا خلاف؟ ليلة ما سافرت مع جوزها يا سعادة البيت، جم هما الاتنين اتعشوا معانا فضلة خيرك وقالوا إنهم مسافرين في الفجرية. يعني من كام يوم كده يا خلاف؟ يعني يجي من 6 ايام يا سعادة البيه. هو حصل حاجة للبيت يا سعادة البيه؟ هي او جوزها اتصلوا بيك علشان يطمنوك انهم وصلوا ليبيا؟ لا يا سعادة البيه، بس امبارح قالي طلبت خليل على المدعو اللي اسمه الوسط دي، ورد عليا وقال لي انه في الشغل ولما يروح البيت هيخلي البنت تكلمني. وهالنومة كلمتك يا خلاف؟ لا يا سعادة البيه، هو حصل حاجة للبنت يا سعادة البيه؟ أنا من أساسه ما كنتش راضي عن سفرهم يا سعادة البيه لليبيا دي. قول لي يا خلاف، إيه؟ هو خليل جاب لبنتك دهب؟ جاب لها فضلة خيرك 3 فرد غوايش وخاتم ودبلة. انت يا ست نحمده تقربي ايه للعروسه فاطمه حسنين؟ انا كنت مرات ابوها الله يرحمه، وكنت عدها زي بنتي. اخر مره شفتيها امتى حاجه نحمده؟ قبل ما تسافر بيوم، جت هي وجوزها ابراهيم اتغدوا معايا وقالت لي انهم هيسافروا بكره الظهر. هي فاطمه كانت عايشه معاكي قبل ما تتجوز؟ ايوه يا سعاده البيه. كانت هتعيش فين يعني؟ دي ما كانش ليها حد غيري بعد المرحوم ابوها. طيب هو حسنين ابو فاطمه كان سايب لها ميراث؟ شورتها بكله، ما فضلش غير النص فدان اللي مأجرينه وعايشين من ريعه يا سعاده البيه. انت عارفه هي وجوزها سافروا فين يا حاج نحمده؟ سافروا على السعوديه، مع ان الواد ابراهيم كان المفروض يقعد شهر كمان. يعني ابراهيم سافر قبل اجازته ما تخلص بشهر؟ ايوه يا سعاده البيه. طيب تفتكري انه سافر قبل الاجازه ما تخلص ليه يا حاج نحمده؟ هو قال انه هيسافر يعمل عمره قبل ما يروح شغله، بس دي مش حقيقه يا سعاده البيه. وانت ليه مش مصدقاه يا حاج نحمده؟ لان ابراهيم ده بخيل جلده، ما يهونش عليه القرش، والعمره غاليه مش هيرضى يدفع له والفاطمه. يعني تفتكري هيسافر بسرعه ليه؟ وهيقعد ليه يا سعاده البيه؟ ما خلاص خد اللي هو عاوزه. يعني ايه خد اللي هو عاوزه يا حاج؟ واد ابراهيم وابوه مصلح المزين، كانوا طمعانين في النص فدان اللي سابه المرحوم. قولي لي يا حاج نحمده، هو ابراهيم كان جايب ذهب لفاطمه؟ هي دبله وغواش عيار 18، ما انا قلت لك يا سعاده البيه اصله كان بخيل جلده. اسمك وشغلتك يا حاج؟ اسمي محروس عزاز ابو الوافي، مزارع يا سعاده البيه. قول لي يا حاج محروس، انت تقرب ايه للعروسه ليلى عبود؟ ليلى تبقى بنت اخويا عبود الله يرحمه، وانا اللي مربيها لغايه ما اتجوزت يجي من 10 ايام. وفين ليلى بنت اخوك يا حاج محروس؟ مع جوزها حسن ابو اسماعيل يا سعاده البيه. وهما الاتنين فين يا حاج محروس؟ سافروا على قطر من يومين. وفي ايه يا سعاده البيه؟ وحسن عمل حادثه تاني؟ حادثه ايه اللي عملها حسن؟ والله ما اعرف يا سعاده البيه، ابوه قال لنا انها حادثه عربيه، وكان متجبس كله وكان هيروح فيه، وكان مركب شرايح في فخده ورجليه. جوز ليلى بنت اخوك بيشتغل ايه يا حاج محروس؟ والله ما اعرف يا سعاده البيه، بس هو معاه دبلوم صنايع، وبعد ما خلص الجيش سافر قطر مع اخواله واشتغل هناك. هو اتجوز بنت اخوك امتى؟ تاني يوم العيد يا سعاده البيه. قول لي يا حاج، انت اخر مره شفت ليلى بنت اخوك كان امتى؟ قبل ما يسافروا يعني من 3 ايام يا سعاده البيه، بس كان باين على البيت انها زعلانه قوي. ويا ترى كانت زعلانه ليه يا حاج؟ انا سالتها يا سعاده البيه وما ردتش علي، قلت يبقى عشان مسافره. هو كان جايب ذهب لبنت اخوك يا حاج محروس؟ ايوه يا سعاده البيه، كان جايب سنسلتين و4 فرد غوايش وسنسيال وخاتم ودبله ومحبس، وكانوا قاطعين 30,000 جنيه يا سعاده البيه. الذهب ده كله ب30,000 جنيه؟ ما هو كان جايبهم لما شبك البنت من 3 سنين قبل الذهب ما يغلى يا سعاده البيه. اسمك وشغلتك يا حاج؟ حسين عبد العزيز، صاحب محل فطاطر الامن. قول لي يا حاج حسين، ابنك فتحي فين؟ فتحي اخذ مراته وسافر على ليبيا. هو حصل حاجه للواد؟ فتحي رجع امتى من ليبيا؟ رجع في عيد رمضان اللي عدى، وكان واخد اجازه 2.5 شهر، واتجوز وسافر على طول. طيب مين مرات ابنك فتحي؟ فتحيه علولة بنت اختي حسنيه الله يرحمها. طيب هي فتحيه كانت عايشه مع مين يا حاج حسين؟ انا اللي ربيت فتحيه وهي عندها 10 سنين، بعد ما ابوها وامها ماتوا. هم اتجوزوا امتى بالظبط يا حاج حسين؟ فتح ابني من يجي سنه قرى فتحتها، وجي بعد رمضان اللي عدى شبكها، وانا شورتها زي ما شورت بنت حسنة، ودخلناهم اول يوم العيد الكبير اللي عدى. اخر مره شفتهم فيها كانت امتى يا حاج حسين؟ ليله ما سافروا يا سعاده البيه. العربيه جات لهم الساعه 11 بالليل وركبوا وتوكلوا على الله. انت رحت معاهم توصلهم يا حاج؟ اوصلهم لفين يا سعاده البيه؟ دول رايحين يركبوا اتوبيس من الموقف. ابنك كان جايب شبكه الفتحيه؟ طبعا يا سعاده البيه، احنا ناس نفهم الاصول. طيب ايه هي الشبكه اللي جابها لك؟ غوشتين ودبله وخاتم يا سعاده البيه. واضح ان الموضوع صعب جدا يا فندم. فعلا يا حضره الضابط، بس لو فكرت في اقوال قرايب العرايس وربطتها بتقرير المعمل الجنائي هتعرف مين العروسه صاحبه الدراع، نعرف مين المجني عليها، وبعدين نعرف الجاني والدافع للجريمه. مين يا فندم المجني عليها؟ هي والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمع إذاعة البرنامج العام وخاصة الجريمة البوليسية. وحشتون طبعا جدا، افتقدتكم جدا. وأي مذيع بيقدم برنامج الجريمة البوليسية أو الدراما البوليسية بيكون قد إيه مستمتع بالتواصل مع مستمعينا، وخاصة أنا بسعد جدا بالتواصل معاكم لأني بفكر معاكم كمان. والدراما البوليسية أو اللغز ده بيخلينا دايما فتحين عينينا واخدين بالنا وبنفكر، وبيحرك الذكاء وبيحرك كده المدارك كلها والأفكار علشان ناخد بالنا من الأشرار اللي موجودين في حياتنا، ربنا يبعدنا عنهم. النهاردة احنا معاكم مؤلف الدراما البوليسية العزيز أحمد السيد، ومخرج الدراما البوليسية دكتور محمد لطفي، وأسامة محمد على هندسة الهواء، سوا حسن في الإعداد، أيمن فتيحة في الإخراج، وأنا معاكم بسعد بيكم ميادة الفيشاوي. والحقيقة أن الدراما النهاردة أثرت فيها جدا، وجعتني جدا، لأنه لقوا دراع في الترعة. يعني الدراع ده قالوا أنه هو لبنت ودبحت، وفي دراع موجود في الترعة، بس مين البنت اللي اتقتلت؟ محتارين. وزي ما انتوا سمعتوا دلوقتي البلد كلها في محل الدراما البوليسية او المحافظة او المكان اتقلب كله عشان يدوروا مين البنت اللي اتقتلت. والنهاردة اللغز صعب ومحير، وانا متعاطفة معاكم. يا ترى مين اللي اتقتلت النهاردة؟ لا في سرقة، يعني مين اللي سرق، مين اللي كذا، المرة دي مختلفة. مين البنت اللي اتقتلت؟ وسمعتوا طبعا التفاصيل اللي موجودة، ليلى ولا فاطمة ولا هنومة ولا فتحية. وكلهم زي ما سمعتوا المحقق والكلام في الدراما ان هم كلهم متجوزين حديثا، وكلهم فصيل الدم واحد، وكلهم عندهم، احنا طبعا عارفين عاداتنا وتقاليدنا، بنعمل ليلة الحنة وبنرسم الحنة البنات على ايدينا. مين اللي اتقتلت النهاردة؟ ليلى ولا فاطمة ولا هنومة ولا فتحية؟ 257-92-303 هو رقم تليفون البرنامج العام، مستنيين تواصلكم معنا. اتصال، مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا، تعرف بحضرتك. صلاح يا فندم. لا، اسمك بالكامل لو سمحت. صلاح احمد محمد. اهلا بيك يا استاذ. قول لي مين الجاني؟ لا صاحبه الجريمه اللي هي اللي توفت دي. بقى نطلع اتعودت بقى. ما هي من الجاني هو العنوان بتاعنا، لكن النهارده فعلا مختلفه وانا متفقه معاك. هي نمره 2 حضرتك. مين المجني عليه؟ فاطمه. اسمها ايه؟ فاطمه، اللي هي نمره 2 اللي في الكشف اللي موجود. طب ايه دليلك؟ اشمعنى فاطمه؟ مع الدليل ان مرات والدها لما بتحكي ان انا جوزتها لواحد طمعان في كرسيها هو وابوه، وفي نفس الوقت كمان بخيل جدا. فطبعا البخل بتاعه خلاه لما خد منها الميراث بعد، ممكن يكون الله اعلم موضوع على حاجه، يعني الله اعلم في التفاصيل. لكن في نفس الوقت كمان الشبكه اللي جايبها لها لما حاول يشيل الدبله من ايدها صعوبه، فطبعا سايبه اثار، والمعمل الجنائي ما اثبت الكلام ده. انت متاكد مش عايز تضيف اي اضافه، اي دليل تاني؟ لا يعني ان شاء الله، ان شاء الله كده. طيب بعد الاخر حلقه. انا بشكر حضرتك جدا. شكرا. شكرا. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا بيكي. نتعرف بيكي. منال خطابي. اهلا وسهلا. قولي لي يا منال، مين المجني عليها؟ مين اللي اتقتل؟ فتحيه قريبه حسين الخطاطري. فتحيه، وايه دليلك؟ علشان هم لقوا على الدراع دقيق، وهو خطاطري فاكيد هيبقى عنده دقيق كتير. بس ما عندكيش دليل تاني؟ هي دي اللي لفتت نظري صراحة، ان هو الدراع موجود عليه دقيق، وهو قريبها حسين الفطاطري، وهي متربية معهم في البيت. فطبيعي ان يبقى المكان كله فيه دقيق والادوات بتاعة العجين. طيب تابعينا لاخر الحلقة. اشكرك. اشكرك. شكرا لحضرتك. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك. اسمي هند علي امين. اهلا بيك يا هند. قولي لي مين المجني عليها؟ انا قلت اسم بس انا عايزه اغيره. لا لا، على الهوا هو اللي محسوب. ماشي. ليلى. ليلى، وايه دليلك؟ دليلي ان هي كانت زعلانه لما قابلت والدها وقبل ما تسافر، لان هو خد منها الذهب عشان يبيعه بمبلغ كبير، عشان هو كان جايبه ب30,000 جنيه، وبعدين باعه بمبلغ هيبيعه اكيد بمبلغ اكبر من 30,000 جنيه. وان هي كمان كانت ما قعدتش وقت كبير، لان الدراع كان سليم وكان لونه ابيض زي ما قال الغفير. وعمها سالها انت زعلانه من ايه، ما ردتش وما قالتلوش ان، وبعدين هو ما خد من ايديها الدبله نزعها جامد يعني، فكان باين ان في دبله في الصباع اليمين، عشان هم قالوا في اليمين، لان هي بتنقلها بقى، بتنقلها في الشمال العروسه يعني. الدافع ان الذهب هيجيب فلوس كتير، اكتر من 30,000 جنيه. طيب في اي دليل تاني حابه تضيفيه؟ في اي دليل تاني؟ انت بتتشاوري مع مين؟ مع بنتي. ربنا يخليكي. لا والله ان احنا وصلنا. لا انت نورتينا. تحياتنا لكل الاسره. شكرا ليك يا شكرا لحضرتك. مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. تعرف أهلا بحضرتك. ازيك يا استاذه مياده؟ انا بخير الحمد لله. على السلامه. الله يسلم قلبك. الله يخليك. اتعرف بحضرتك. حليم عبد الملك من شبرا الخيمه. ايوه صديق البرنامج. اهلا وسهلا بيك. قول لي يا استاذ، ايه النهارده ليلى النهارده اللي هي اتقتلت، وايه دليلك؟ الدليل ان هي كان معاها ذهب، ابوها بيقول جابه لها ب 35,000 جنيه من 3 سنين، فدلوقتي يساوي يمكن 70,000-80,000 جنيه. وجوزها متجبس. ازاي متجبس وراح شغل؟ يعني ده المفروض يقعد لما يفك الجبس والكلام ده وبعدين بسافر. عندك أي دليل تاني؟ لا لا، هو ده الذهب، هو طمع في الذهب بعد ما ده. مين ده بقى؟ جوزها اللي هو يعني جوزها هو اللي عمل كده؟ اه طبعا، اه جوزها اللي عمل كده. هو جه اتجوزها بس كده اي كلام وطحينة على اساس ايه ياخد الذهب بتاعه. يا ساتر، بس كده. لو كان كده يبقى صعب قوي الموضوع. اه ما صعب، احمد السيد بيجيب الامور الصعبه. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكرك، شكرا، مع السلامه. مع السلامه. بفكركم برقم تليفوننا 2579-2303. مين المجني عليه النهاردة؟ ليلى ولا فاطمة ولا هنومة ولا فتحية؟ مين فيهم اللي اتقتل؟ والأربعة يعني لسه متجوزين قريب، عروسات وعندهم الحنة في ايديهم ونفس فصيلة الدم، فالموضوع محير جدا. معنا اتصال. مساء الخير. نور فندم، أهلا بيك، نتعرف بحضرتك. إيهاب عمار الليسي. أهلا بيك يا أستاذ إيهاب، زيك. أهلا بحضرتك، الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلم قلبك، الله يخليك. قل لي مين المجني عليها النهاردة؟ هي فتحية ريبت حسين الفطاطري. طب وإيه دليلك؟ هو في دليلين. الدليل الأول أثر دي اللي معمل الجنائي أثبت وجودها على دراع القتيلة، وإن قريبها فطاطري وهي مقيمة معاه في نفس البيت، فممكن تكون أثر دي من أثار المهنة اللي هو بيمارسها. ده نمرة واحد. الدليل الثاني، الشنكه بتاعتها جت من وقت قريب، يعني بعد رمضان، من وقت حديث. لو كانت هي فعلا، وتقرير معمل الجنائي قال ان في اثار لنزع دبله من ايد القتيله، اعتقد ان الشنكه الحقيقيه قريب لما اللي هي تلبسها مش هتسيب اثر في ايديها لو لما يتم نزع الدبله. يعني طبعا الدبله دايما تسيب اثر لما تقعد فترات طويله في ايدين الشخص. هي الذهب جالها في وقت حديث جدا بعد رمضان زي ما قريبها قال. فما اعتقدش ان كان ممكن يسيب اثر لو الدبله كانت في صباعها بقى لفتره طويله، فاعتقد ان هي القتيله في الحقيقه ان شاء الله. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. مع السلامه. شكرا لحضرتك. مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. الله يخليك. اتعرف بيك. علي محمد يوسفي. اهلا بك يا استاذ. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا فندم، وتحياتي للاسره الكريمه. الله يعزك ويخليك، شكرا. قول لي مين الجاني او المجني عليه؟ معلش ان شاء الله يا فتحيه. وايه دليلك؟ الدليل الاثار دي اللي على ايديها، وان شاء الله هم هيلاقوا الجثه دي، لان هو الجثه ده بخيل، وهو كان يعني عايز ياخد حتى الدبله راح واخدها من ايديها، ولما جه قطع ايديها وهيلاقوا الجثه مرميه، زائد ان في يعني في المطارات وكده هيقولوا ان ده اصلا ما سافرش، يعني هي ما سافرتش معاه، يعني هو سافر لوحده. يعني هيرفعوا البصمات؟ لا، هم هيلاقوا الجثه مرميه في الترعه دي، نمره واحد. نمره اتنين، في الجوازات هيثبتوا ان هو سافر لوحده من غيرها. ايوه ممكن. طيب خلاص، تابعنا لاخر الحلقه. شكرا يا فندم، الحمد لله على سلامتك حضرتك. الله يخليك، الله يكرمك. شكرا، مع السلامه. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك. ازي ده، اخبارك؟ كل سنه طيبه. وحضرتك بصحة وسلامة. بالسلامة والله، وحشتينا والله. الله يسلمك ويخليك. مهاب من مزاك الحفظة جنة. أهلا وسهلا، زي حضرتك؟ الحمد لله. أنا في أيام على فكرة كنت أتصل عشان تيجي موجودة. لا إحنا عايزينك تتواصل على طول، ده أنت دايما بتقعد تفكر كده أفكار بره الصندوق. أنا فكرة كويس. الله يخليك. وأصحابك كمان بتستشيرهم. لا النهاردة قاعد لوحدي في العربية، محدش معايا. طيب أنت بقى فكرت النهاردة، اللغز صعب ها؟ هو لا صعب، الشابو لي والله الصراحة أستاذ أحمد سيد. لا أيوة. ما شاء الله عليه يعني. طيب أنت بقى لما فكرت لقيت إيه؟ هو المربط الفرس كله في قصة الدبلة. يعني حضرتك الدراع لبنت من عندها من 20-25 سنة في الدراع اليمين، وأي واحدة مخطوبة بتحط الدبلة في الدراع اليمين زي ما احنا عارفين. أيوة. فهو مين الثلاثة التانيين، فاطمة وهنومة وفتحية، كلهم اتجوزوا في شهر ونص اللي جه واتجوز كله اقلب. مين اللي قاعد في اكتر حاجه 3 سنين؟ ليلى. لا، مربط الفرس هنا الوحيده اللي قاعده تدبلها في ايديها 3 سنين، فلازم اتعلم في ايديها. واشترى الذهب ب 30,000 لما كانت لقيتك رخيص خالص. فطبعا وغير زي ما متجبس وراح يتجوز. ففي كذا دليل، بس المربط الرئيسي ان هي كانت بقالها 3 سنين متجوزه مخطوبه. ايه مين هي؟ ليلى. اه ليلى هي اللي بقالها 3 سنين متجوزه، هو شغال في باين في قطر. المفروض يعني حتى يزود لها الذهب، يعني لو خلاص جاي وعامل حادثه عايز يتجوز ويمشي. تمام تمام، انا عايزك تتابعنا لاخر الحلقه. شكرا. اشكرك. مساء الخير. السلام عليكم. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. شريف يحيى زكريا. اهلا بيك يا استاذ شريف، اول مره تكلمنا. اهلا بيك. قول لي والدتي ببعت لك سلام، تقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ويخليها لك يا رب. بتسمعنا هي على طول بقى دايما؟ ايوه، ربنا يديها الصحه ويخليها لك يا رب. قول لي يا استاذ، انت والحاجه اكيد بتتشاوروا. طبعا. والحاجه وانت قلته ايه النهارده؟ مين المجموعه؟ ليلى. ليلى. ليلى باذن الله. ليه طيب؟ ايه دليل؟ اولا الدراع المقطوع ايدي اليمين ومتعلم فيه الدبله، فده دي اكتر واحده قعدت مخطوبه 3 سنين. خطيبها ما طلعش على شغلانه محدده، يعني سافر قطر مالوش شغلانه، كلهم ليهم شغلانات. ثانيا هو عامل حادثه، واضح ان هو راجع، يعني ايه مكرر الموضوع ده ان هو هيتجوز كده سوري، لانه مش معقول طبعا عامل حادثه ومركب مسامير هيتجوز. ف واضح ان هو مقرر الموضوع واتجوز عشان ياخد الذهب اللي هو خاطب بيه وكده. فمقرر من الاول ومخطط كده. يا ساتر يا رب. طيب تابعنا لاخر الحلقه وسلام للحاجه. شكرا لحضرتك. ولو فزت هتجيب لها هديه. ها اكيد طبعا. ان شاء الله ربنا يرزقك. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا لحضرتك. جريمة بوليسية مؤثرة جدا جدا جدا، لأنه لقوا دراع، والدراع ده يعني الست دي اتدبحت وتقطعت حتت، ولقوا دراع في الترعة. فبصراحة يا تفاصيلها صعبة جدا. يا ترى مين اللي اتقتلت؟ ليلى ولا فاطمة ولا هنومة ولا فتحية؟ 2579-2303 هو تليفون برنامج العام. مساء الخير. أهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. إيمان نبيل عبد. إيمان؟ اه نبيل عزب. اهلا وسهلا. حضرتك انا اتصلت من بدري، اتصلت من بدري، انا يعني بحب البرنامج قوي وبتابعه على طول، بس كل ما جبتش مش بعرف. بس وصلت لنا والحمد لله، رغم ان الخطوط مشغوله دايما. والله انا بحب حضرتك جدا. وانا كمان. اهلا، انت بتكلمينا منين يا حاجه؟ من سلمان، من القاهره. من القاهره، نورتينا. قولي لي بقى مين المجني عليها النهارده؟ هي ليلى. ليلى، وايه دليلك؟ أعتقد إن ليلى لأن الشبكة قعدت في إيدها أو الدبلة قعدت في إيدها حوالي 3 سنين، فعشان كده علمت لما اشتالت منها. وحضرتك عشان هي الذهب بتاعها كتير وغالي، فعشان كده بقى إيه هو يبوظ وياخد الفلوس بتاعته. أيوه يعني اللي عمل كده ممكن يكون يعني جوزها؟ أه أنا بقول كده يا رب. طيب تابعين الأخر الحلقة. شكرا شكرا ليك. شكرا لحضرتك. مساء الخير. الو. ايوه اهلا وسهلا، تعرف أهلا بحضرتك. مين معايا؟ اميره محمد علي. اهلا بك يا استاذه، اهلا وسهلا. اول مره تكلمينا؟ تاني مره منورانا. قولي لي النهارده مين المجني عليها؟ المجني عليها ليلى بنت اخو محروس عزاز ابو الوحيد. وايه دليلك طيب؟ اولا ليلى جت تزور ابوها اللي مسافر، كانت زعلانه قوي، وعمها اللي هو عزاز ابو الوفا، محروس عزاز ابو الوفا، قال لها زعلانه من ايه؟ ما رضتش تقول له. هو جوزها كان طالب منها الذهب وما رضتش تديه له. وحاجه ثانيه قالها في التحقيق، قال ان جوزها عامل حادث ومركب شرايح في رجليه وفي وركه ومجبس. المفروض ده بعد الجواز بثلاث ايام يسافر وهو عنده شرايح، ازاي لسه ما التقمتش ومجبس وعامل في فخده وفي رجليه وسافر قطر ازاي؟ وسافر من غيرها بس بعد ما عمل عملته. التحقيق بيقول ان على ايديها حاجات بيضه، لو كان الدقيق ورماها في الميه الدقيق هيتمسح من الميه، لكن جبس من لان هو مجبس جه على ايديها جبس وهو بيقطعها، فالجبس ده مع الميه نشف على ايديها وخد الذهب بتاعها. عمها بيقول اربع غوايش وسلسلتين وخاتم ودبله، يعني كميه كبيره. وجوزها بخيل جدا طمع في الذهب ده فقطع ايديها وقتلها ورمى ايديها في الترعه، وده كان دليل ادانته. قول لي ده حصل. طيب تابعينا لاخر الحلقه. شكرا. ان شاء الله. شكرا. مساء الخير. أهلا أهلا، تعرف بحضرتك. اسمي زهرة وليد. أهلا بك يا زهرة. بس أنا عايزة أشارك باسم أختي يثرب. إيه الأسامي الحلوة دي؟ شكرا. زهرة ويثرب. عندك أخت تالتة؟ لا ما عندناش. بس أسامي حلوة، عشت الأسامي. شكرا يا حضرتك، ده من ذوقك. أنت ليه بقى طيب بتهديها لو كسبتي تهديها لها ليه؟ والله يعني هي أنا بعتبرها إن هي بنتي مش أختي الصغيرة. أختها الكبيرة؟ ربنا يخليكم لبعض. ربنا ان شاء الله تكسبي طالما نيتك حلوه. ان شاء الله. شكرا يا حبيبتي. الاول قولي لي يا زهره، انت فكرتي في اللوز؟ طيب لقيتي ايه؟ انا شايفه ان هي ليلى. طب وايه دليلك؟ هي دلوقتي بيقولوا ان هم لقوا الدراع اليمين ولقوا ان هو في اثر للدبله، فالدراع اليمين ده لما يكون ملبوس في دبله معناها ان هي مخطوبه مش متجوزه. فالوحيده اللي في الاربعه اللي هم متوقعين، الوحيده اللي بقى لها 3 سنين لسه دبله في ناحيه اليمين اللي هي ممكن تسيب علامه هي ليلى. الباقيين كلهم قالوا ان هم جابوا الشبكه في رمضان وحاجات كده، اللي هو تقريبا فرق بينها بين العيد الصغير والعيد الكبير تقريبا شهرين او حاجه كده. وكمان موضوع الاثار البيضاء اللي هي لقوها على ايديها دوت، هو يعني متهيألي ان هي لازم تكون حاجه ليها، يعني لما تنزل في الميه ما تروحش، فمنطقي فعلا لو جوزها متجبس او حاجه زي كده ان هو يسيب الاثار عليه، فلما تنزل في الميه يفضل عليها الاثار بتاعه الجبس دوت. عندك اي دليل تاني؟ لا لا شكرا. طيب تابعينا لاخر الحلقه. شكرا لك يا زهره. سلمي لي على ياسر. ان شاء الله يا توفيق. باي باي. مساء الخير. اهلا وسهلا، تعرف بحضرتك. عادل شيمة سليمان من حدائق حلوان. الله جميل، اهلا وسهلا. قول لي يا استاذ، ايه اللي فكرت فيه النهارده؟ مين المجني عليها؟ بصي هو دكتور محمد لطفي حاول يحاورنا جامد النهارده. ايوه بس احنا برضه فكينا اللغز شويه. كلهم عملوا النهارده حبكه، سواء المؤلف الاستاذ احمد السيد او المخرج دكتور محمد لطفي وسهى كمان حسن ساعدتهم في ده، انه يخلونا ندوخ كده حوالين نفسنا. فانت لقيت ايه بقى؟ انا بقول ان هي ليلى. طيب وايه دليلك؟ لان هي طبعا ده الدراع اليمين، والشبكه او الخطوبه دايما في البدايه بتكون في الدراع اليمين وهي طولت حوالي 3 سنين. طبعا الدبله علمت في الصباع بتاعها، لكن هي لو اي حد تاني غيرهم كان اتجوزت بهذا كتير، وكانت اثار الدبله كانت راحت، يعني بتتنقل مثلا على الشمال. فالدراع اليمين واثار الدبله يبقى دي ليلى. زائد ان كمان ان هو جوزها اصلا بخيل وهي قطع دراعها كامل عشان ياخد الذهب بتاعها، وكان الذهب طبعا ب 30,000 زمان، يعني دلوقتي جيب له 120,000 مثلا. كفايه كده. انت لو كثرت الادله ده في صالحك، ده انت عارف ان احنا عندنا اللغز لازم الادله تكون كامله. في اثار ماده ناشفه كده مثلا على دراعها، ممكن يكون ده اثار جبس من اللي هو من جوزها مثلا او حاجه زي كده. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكرك. على فكره لو انا كسبت كنت الجائزه للدكتور محمد لطفي. الله. طبعا يستحق كل الهدايا والمجاملات. احنا بنشكرك. شكرا لحضرتك. مساء الخير. مساء الخير يا استاذه ميا، الحمد لله على السلامه. اولا الله يسلمك ويخليك. تحياتي لأسرة البرنامج وفريق العمل كله. كلهم بيحيوك ويسلموا عليك. فارس فرغالي مع حضرتك. أهلا بك يا أستاذ فارس. ربنا. أهلا وسهلا. قل لي. بصراحة أستاذ أحمد سعد محيرنا كل أسبوع والله. أيوة، ودي بقى دي دراما بقى. دي دراما بوليسية. يعني نجح في تحيات. هو بيسلم عليك. أهلا بك. قل لي مين المجني عليها؟ يا المجني عليها إن شاء الله هي ليلى. طب وإيه دليلك؟ الدليل هو دليل واحد إن شاء الله، هو تقرير معمل الجنائي أثبت إن الدراع من الدراع ده الدراع الأيمن من الجسم. أيوة. وهي قعدت طولت في الخطوبة 3 سنين، وعشان كده في أثر للدبلة في الدراع. أيوة. عندك أي دليل تاني؟ لا ربنا يخليك. أنا بشكرك، شكرا لحضرتك. شكرا لي. مع السلامة. مساء الخير. السلام عليكم. اهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. تحياتي لحضرتك وتحياتي طبعا لاسره البرنامج. حياكم الله. مع حضرتك جمال محمود فضه. دايما بتكلمني يا استاذ جمال. بكلمك. طب ينفع اقولها مثلا باسم زوجتي؟ بص، انت لو فزت انت بقى تديها الهديه. ده هي كلها انا ليا، كلها يعني كل انا كده يبقى ليها هي. بعض ربنا يخليكم لبعض. بس اكيد انتوا اتشاوبتوا مع بعض النهارده وحليتوا اللغز مع بعض. قول لي انتوا الاثنين قلتوا ايه؟ مين اللي قلنا ليلى؟ الله يخليك، هي اسمها زينب محمد صلاح الدين. هو بص اتسجلت باسمك وانت بقى ماشي. انت واحد بس. قول لي مين المبني عليها النهارده؟ هي ليلى. وكذا دليل طبعا. المعمل الجنائي اثبت ان في الصبع اللي موجود مكان دبله يعني موجود اثر فيه. الاثر ده ما يبانش الا اذا كان لف الدبله دي مده كبيره، وهي الوحيده في المجني عليهم اللي موجود اللي كانت مخطوبه بقالها 3 سنين. دي حاجه. الحاجه الثانيه قالوا ان هي لقوا اثر ابيض على الايه، على الدراع. الاثر الابيض دوت هو نتيجه الحادثه اللي عملها زوجها، وكان مجبس رجليه. فطبعا ايديها طبعا مع القطع ضربت مثلا في رجله اللي هي فيها الجبس، فاتأثرت بالايه، بالجبس اللي موجود على رجله، فتنته موجود عليها. لان لو اي حاجه تانية كانت ممكن تبوش، انما الجبس بالعكس بيتجمد، ما بيتأثرش بالمية وممكن يتجمد. الحاجه التانية برضو هو متزوج وهو عنده مثلا اصابه وكسر وشرايح، مركب شرايح. طب انت تزوجت يعني بالفرض حتى ان انت تزوجت، المفروض ان انت تقعد لغايه ما تفك الجبس وبعد كده تسافر. انما هو عشان عايز يتخلص منها بالطمع في الذهب اللي هو بقاله من 3 سنين ب 30,000، النهارده ممكن يخش له فوق ال 100,000 جنيه. فهو حب ان هو يتخلص منها وياخد الذهب ويسافر. ولذلك لو راحوا اداره الجوازات هيلاقوه ان هو مسافر لوحده وما معهوش مش صاحب زوجته معاه. نعم. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكر ان شاء الله. اشكرك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نستقبل اخر اتصالين. مساء الخير. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. صفاء حسن احمد. اهلا بك يا استاذه صفاء. قولي لي مين المجني عليها النهارده؟ المجني عليها هي ليلى. ليلى. المعمل الجنائي لما عثر على الذراع كان الذراع اليمين، وهي كانت مخطوبه من فتره حوالي 3 سنين، فعشان كده الدبله عملت مكان وعملت علامه في الصباع بتاعها. كمان هو بيقول ان هو كان عامل حادثة، فالجبس اللي هو عامله دوت اصلا كان عامله كده مش عامل حادثة ولا حاجة عشان يبعد الشبهات عنه. فازاي هيسافر هو عامل حادثة اصلا؟ هيشتغل ازاي؟ والنقط البيضاء اللي لقوها المعمل الجنائي كانت اثار من الجبس. فهو طبعا اللي كان هدفه من كده ان هو ياخد الذهب بتاعها من اللي هو كان غالي طبعا من 3 سنين ب 30,000. فده كان هدفه من يعني ان هو يموتها يعني، وعدلها ورميها في الترع. تمام. تابعينا. خلاص فضلنا مكالمه واحده هنستقبلها ونسمع الحل انا وانت وكل المستمعين. شكرا. مساء الخير. شكرا ليك. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. انت عارف حضرتك انا بخير الحمد لله. مع حضرتك ياسمين محمود. اهلا بك يا استاذه، ازيك؟ الله يخليك يا استاذه ياسمين، انت اخر مكالمه بقى معانا. يا رب يا رب. مين المجني عليها النهارده؟ انا شايفه ان ليلى هي المجني عليها. وايه دليلك؟ الدليل شايفاه في موضوع الدبله وسيبان اثرها. طب مين من العرايس الاربعه اللي ايه لابس السمكه مده طويله؟ هنلاقي ان ثلاث عرايس يعني استاذ في لبس السمكه، انما ليلى هي اللي قعدت ثلاث سنين، فعشان كده الدبله سابت ايه اثر في ايديها. وكمان الماده البيضاء يصدم اللي هو على دراعها دي، يعني شايفاها ان دي هتكون من اثار جوزها، اللي ربما يكون اصلا افتعل حتى ان هو عامل حادثه او كده، فده من اثار الجبس يعني ده اللي على دراعها. فطبعا طبعا السمكه اللي ب 30,000 من ثلاث سنين، فطبعا اكيد هتجيب مبلغ كبير قوي دلوقتي. فانا بقول ان هي ان شاء الله ليلى. طيب تابعينا دلوقتي احنا وكل مستمعينا وفريق العمل، هنسمع الحل الصحيح وهنرجع نعمل قرعه علشان نعرف مين اللي هيكسب معانا النهارده 500 جنيه. تعالوا نسمع. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. ليلى عبود مرات حسن اسماعيل هي المجني عليها. ازاي يا فندم؟ اقول لك احنا عرفنا ازاي ان الدراع يبقى ليلى عبود. يا ريت يا فندم حضرتك تقول لي ازاي. من اثر الدبله اللي في الدراع اليمين. لا اسمح لي انا مش فاهم سعادتك. شوف، اثر الدبله اللي في الصباع ده معناه ان صاحبه الدراع اتشبكت من مده طويله، يعني لبست الدبلة مدة طويلة في صباع بنصر الإيد اليمين. وحسن يا فندم هو اللي جاب الشبكة من 3 سنين. تمام يا حضرة الضابط. حسن شبك ليلى من 3 سنين، وهي لبست الدبلة من 3 سنين، وسابت أثر في صباعها لغاية ما نقلت الدبلة لما اتجوزت لإيدها الشمال. فعلا يا فندم ده تفسير منطقي جدا. وتأكدنا من كده لما عرفنا أن ليلى ما خرجتش من مصر مع جوزها، لكن الباقيين حصلوا على تأشيرات خروج. ويا ترى فندم مين اللي قتلها وفين الجثة وايه هو الدافع للجريمة دي؟ ده المشوار اللي جاي يا حضرة الضابط علشان نقدم المجرم الحقيقي للعدالة. النهاردة أنا سعيدة جدا جدا لأنه اللي حله بالدليل الصحيح كتير جدا، وأنا آخر مرة حضرت الحلقات كان الحل مفيش، كنت زعلانة جدا مرتين ورا بعض لم يفز أحد. النهاردة ما شاء الله اللي حله معانا كتير سمعين. تعالوا بقى نختار واحد. بسم الله. يلا بسم الله. الفايز أو الفايزة معانا النهاردة زهرة وليد محمد. زهرة وليد محمد هي اللي فازت معانا النهاردة ب 500 جنيه. مبروك يا زهرة، وأنا قلت لها اسمك جميل. إن شاء الله يكون فعل حلو، وكانت عايزة تهدي الهدية أو الجايزة لأختها يثرب. ربنا يخليكم لبعض. وطبعا بحيي كل الناس اللي شاركونا وكلهم النهاردة كان عندهم مشاعر حلوة. الزوج اللي عايز يهدي الجايزة لزوجته، الشاب اللي عايز يهديها لأمه، فكله إن شاء الله المرة الجاية هيفوز معانا. بس افضلوا اتصلوا بينا، افضلوا اتواصلوا معانا، افضلوا فكروا وحلوا معانا اللغز والدراما الفلسية. بشكركم، مبروك للزهرة وكل اللي شاركوا معانا بشكرهم، ودايما بحييهم على التواصل. شكرا لكل صناع الدراما النهاردة، المؤلف أحمد السيد، دكتور محمد لطفي المخرج، سوا حسن معدة ومساعدة دراما، الممثلين سيد الشرويدي في دور خلاف، فوزي المليجي في دور العمدة، رانيا فتح الله في دور نحمده، خالد عبد السلام في دور الضابط، أحمد الطماني في دور المحقق، يسري الملاح في دور محروس، نبيل بركات في دور حسين. طبعا بشكر زميلي وسام محمد على هندسة الهواء، دكتور محمد لطفي مخرج الدراما، وزميل أيمن فتيحة مخرج الهواء. وأنا كنت معاكم، ببقى سعيدة جدا جدا معاكم إن شاء الله، بإذن الله أكون معاكم الأسبوع الجاي. وبطلب من زميلي أحمد السيد مؤلف الدراما البوليسية جزء تاني. كنت بتكلم مع سهى حسن المعدة بقولها لا، إحنا لازم نعرف مين اللي قتل وقتل إزاي، وإزاي ارتكب الجريمة البشعة دي. ازاي لقينا دراع؟ اذا ده قتل متعمد وتقطيع ولا لا لا لا. احنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر ان شاء الله حلقات تانية درامية بوليسية تكونوا بصحبة البرنامج العام دايما. شكرا لكم مستمعين، الى اللقاء.